أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. في كتاب التوحيد الشيخ الصدوق روى بإسناده عن عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال: دخلت على سيدي علي بن محمد بن علي بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام، يعني عبد العظيم الحسني سلام الله عليه، معروف عبد العظيم. يقول: دخلت على سيدي علي الهادي سلام الله عليه، فلما بصر بي قال لي: مرحبا بك يا أبا القاسم، أنت ولينا حقا. قال: فقلت له: يا ابن رسول الله، إني أريد أن أعرض عليك ديني، فإن كان مرضيا أثبت عليه حتى ألقى الله عز وجل. فقال: هات يا أبا القاسم. فقلت: إني أقول إن الله تبارك وتعالى واحد بالوحدة الحقيقية الحقة، وليس بالوحدة العددية، واحد لا بتأويل عدد، ليس كمثله شيء، خارج عن الحدين، حد الإبطال وحد التشبيه، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. لماذا الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم ولا صورة؟ لأنه وجود محض، وجود مجرد، محض الوجود، كله الوجود، وهو بسيط الحقيقة من كل جهة. فبما أنه وجود محض لا ماهية له، فإذا ليس بجوهر ولا بعرض. وما قاله المحقق السبزواري، قل هذا السبزواري: والحق ماهيته ونيته. ربما أثار إشكال أنه كيف نصف الله بالماهية؟ الماهية هنا بالمعنى العام، يعني الوجود المساوس للوجود. وأما الماهية بالمعنى الأخص ما يقال في جواب ما هو، أي حد الوجود، فالماهية لا تكون إلا للموجود الممكن، حد الموجود ممكن. ولهذا قال المحقق الأصفهاني رضوان الله عليه في بحث الحكيم، يعني أفضل مما عبر ملا هذا السبزواري، قال: ليس لذات الحق حد ماهوي. بدل ما يقول والحق ماهيته إنيته، قال: ليس لذات الحق حد ماهوي، بل ذاته نفس وجوده القوي. ذاته الأحدية عين وجوده سبحانه وتعالى. فهذه الرواية الشريفة تتكلم في البداية عن الصفات السلبية للباري سبحانه وتعالى عليكم السلام ورحمة الله، وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر. هذا المعنى اللي أنا أشرت في الدرس السابق أنه الهدف من هذه الدراسة للفلسفة الإلهيات بمعنى العام والأمور العامة، هو أن يصل الإنسان إلى الإلهيات بمعنى الأخص، أن تكون هذه الفلسفة مصباح يضيء له معارف أهل البيت عليهم السلام، يعني كيف يتعامل وكيف يقرأ روايات أهل البيت عليهم السلام في أصول الكافي، في التوحيد والصدور، خطب أمير المؤمنين في نهج البلاغة، الخطب الإلهية والفلسفية والعقلانية. فينبغي أن يكون أحد الأهداف من دراسة الفلسفة هو أن نتعرف على معارف أهل البيت وعلى المعارف الإلهية بصورة فلسفية، بصورة عقلية برهانية، لا أن نقرأ هذه الروايات مثلا للثواب أو للبركة أو نمر عليها مرورا كرام. وهكذا بالنسبة للآيات القرآنية، الآيات التي تتحدث عن المعارف الإلهية، لا تدركه الأبصار مثلا وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا قل هو الله أحد، معنى الأحدية الله الصمد، وهكذا. فبعبارة أخرى قراءة، حتى لو بدي أنا أرجع مثلا للروايات في تفسير الآية، أقول لك حتى هذه الروايات لا ينبغي أن تقرأ كما تقرأ مثلا لمسائل الفقهية، الفهم العرضي والدقة العرضية. ينبغي مراعاة الدقة العقلية والدقة الفلسفية في أمثال هذه المطالب والمعاني العالية. بل إنه قال وإنه ليس بجسم ولا صورة ولا عرض ولا جوهر، بل هو مجسم الأجسام ومصور الصور وخالق الأعراض والجواهر ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومخبثه. توحيد الأفعال، لا مؤثر في الوجود إلا الله، ورب كل شيء ومالكه وجاعله ومخبثه، وإن محمدا عبده ورسوله. هذا المقطع ما قرأنا سابقا. وإن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين، فلا نبي بعده إلى يوم القيامة. وأقول بعد التوحيد والنبوة شرع في الحديث عن الأئمة بعد رسول الله، قال وأقول إن الإمام والخليفة وولي الأمر من بعده أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ثم الحسن، ثم الحسين، ثم علي بن الحسين، ثم محمد بن علي، ثم جعفر بن محمد، ثم موسى بن جعفر، ثم علي بن موسى، ثم محمد بن علي، ثم أنت يا مولاي. فقال عليه السلام ومن بعد الحسن ابنه، يعني الحسن العسكري، فكيف للناس بالخلف من بعده؟ قال فقلت وكيف ذاك يا مولاي؟ قال لأنه لا يرى شخصه ولا يحل ذكره باسمه حتى يخرج فيملأ الأرض خصا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. قال فقلت أقررت وأقول إن وليهم ولي الله وعدوهم عدو الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم ومعصيتهم معصية الله، إلى آخر هذا الحديث الشريف وهذه الرواية الشريفة. نرجع إلى الفصل الثاني من بداية الحكمة في أقسام الجوهر. وقد ذكر السيد الطباطبائي رضوان الله عليه لأن الفلاسفة قسموا الجوهر تقسيما أوليا إلى خمسة أقسام: المادة والصورة والجسم والنفس والعقل. والمستند في هذا التقسيم في الحقيقة هو استقراء ما قام على وجوده البرهان الفلسفي والعقلي من الجواهر. ثم بدأ بالتعريف أن العقل ما هو؟ قال هو الجوهر المجرد ذاتا وفعلا. طبعا له تسميات وله اصطلاحات عديدة، وبالمناسبة أنا ذكرت بأنه صحيح قد يطلق ينطبق معنى العقل مثلا على الملائكة المقربين، ولكن مصطلح العقل من الناحية الفلسفية أعم من ذلك. فهم قالوا بشكل عام أن الموجود المجرد ذاتا وفعلا يسمى بالعقل. ولو راجعنا كلمات السيد الطباطبائي في الرسائل التوحيدية ورسالة الإنسان قبل الدنيا، يقول يعني ليطمئن قلبي، أبينك أنه مصطلح العقل المجرد أو المفارق أعم من أن ينطبق على الملائكة المقربين، وكذا أيضا بالنسبة إلى الجوهر المثالي أعم من أن ينطبق على الملائكة المثالية أو على الأبالسة والشياطين. راجع الرسالة التوحيد يقول فهذا أول الفروق التي يفترق بها الروح عن الملائكة، في قوله تعالى في سورة القدر مثلا تنزل الملائكة والروح فيها، أو يوم يقوم الروح والملائكة مثلا، خصا لا يتكلمون إلا من أذن الله الرحمن وقال الله. فهذا أول الفروق التي يفترق بها الروح عن الملائكة، وهما جميعا من عالم الأمر مقابل عالم الخلق، إنما أمره إذا أراد شيئا أو فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. فالروح موجود مجرد محلى بكل الكمالات الحقيقية، ممرأ عن القوة والاستعداد القوة والاستعداد. يعني المادة اللي قلنا الجوهر الحامل للقوة والاستعداد. أنا في هذا الدرس من خلال المداكلة وإشكال اللي طرح السيد خليت أجاوب سريعا من كلام السيد الفضاء طبائي على هذا الموضوع. مبرع عن القوة والاستعداد والمنقصة والعدميات، منزه عن الاحتجاب بحجب الزمان والمكان، سائر في مراتب الأمر. في آية يعرج إليه، في آية تنزل الملائكة والروح، سائر في مراتب الأمر ومدارج النور، وهو مع ذلك يقبل أن ينزل عن عالمه إلى هذا العالم فيتحد بالأجسام سمونه، ويتصرف في جميع الأنحاء الجسمية والجهات الاستعدادية والإمكانية بالاتحاد من غير واسطة، بخلاف الملائكة فإنهم محدودو الوجود بعالم الأمر لا يجاوزون أفق المكان. هذا فرق واحد الأول. قال وهذا هو الفرق، هو الفرق الثاني بين الروح والملائكة، ويبين بعد ذلك الروح لا يرسل نفسه. نعم، اللي في الآية القرآنية أو في الروايات إن الله خلق الأرواح قبل الأجسام، وش مقصود الأرواح البشرية؟ نفوس البشرية مقصود مثلا روح القدس، عالم الإبداع، عالم الأمر يوجد بمجرد إمكانه الذاتي. السلام على أن الملائكة لا يتصورون فما منا لهم وقام علم. نعم، ويعني القدرة التكوينية والولاية التكوينية والتصرف التكويني باعتبار أن مراتب المشككة هو في مرتبة أرفع من الروح القدس مثلا، فأرسلنا إليها روحنا كشاهد فتمثل لها بشرا سويا. يقول وفي تفسير القمي عن الصادق عليه السلام إن الروح أعظم من جبرائيل، وأعظم النيل يعني أعظم بأي معنى؟ مو جسمانية، يعني مراتب الوجود. إن الروح أعظم من جبرائيل، وإن جبرائيل من الملائكة، وإن الروح هو خلق أعظم من الملائكة. أليس الله، أليس يقول الله تبارك وتعالى تنزل الملائكة والروح، وإلى قوله في تفسير من رواية أخرى وفي الكاظم على الكاظم يقول إلى قوله تعالى يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. وهذا هو الفرق الثالث بين الملائكة والروح. فالروح من الأمر، عالم الأمر مقابل عالم الخلق يعني الدنيا الطبيعة المادة، وهو أرفع درجة من الملائكة ومهيمن عليهم الله أعلم. وأما بالنسبة إلى إشكال السيد أنه لما قلنا المادة فلسفيا أو الجسم، الجسم أعلى من المادة، الجسم هو الجوهر قابل للأبعاد الثلاثة مختلف الأبعاد، مش بالضرورة أن يكون إلا جسم مادي، ممكن يكون جسم مادي، يكون جسم مثالي وهذا ذلك. يقول السيد الطباطبائي في رسالة الإنسان بعد الدنيا فصل في البرزان وينبغي لك أن تتثبت في تصور معنى المادة، بينما كنت في الأسفل المادة شو مقصودنا، وأنها جوهر شأنها قبول الآثار الجسمية وتحققها، أي تحقق الهيولة وتحقق المادة في الأجسام، أجسام الطبيعية، مصحح الانفعالات جهة التأثر التي ترد عليها، وليست بجسم ولا محسوس. المادة أمر مدرك بالعقل بالبرهان، وهذا ما صرح به أيضا السيد الشهيد في كتاب فلسفتنا قليل أو قد آخر، أنه إثبات المادة يكون بضرب من البرهان العقلي، ليست هي الجسم ولا محسوس، وإنما هي جهة التأثر. العقل البشري يدرك بأن الجسم ما دام يتأثر إذا في جهة استعداد. هذا الجوهر الحامل للقوة والاستعداد بحيث يخرج من طور إلى طور تدريجيا ومن القوة إلى الكون، هو على الانسميشن هو المادة، وليست بجسم ولا محسوس. وإياك أن تتصور أنها الجسمية التي في الموجودات الجسمانية، فهذا هو الذي عزب عن جمع من علماء الظواهر والكلام، ف تلقوا ما ذكره المتألمون من أصحاب القرآن والفلسفة على غير وجه، وحسبوا أن قولنا إن عالم البرزخ لا مادة له أو أن نزائده خيالية، يعني مثالية على البرزخ وعالم الخيال يسموه على المثال، أو أن هناك نزعة عقلية معناه أنها وهمية وسرابية غير موجودة في الخارج، وهذا تصور خاطئ. هذا المقدار كافي فقط للتنبيه على هذا المعنى. لا، الملائكة حتى اللي في الآية المباركة فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، يقول السيد الطباطبائي الظاهر أن هذه الطبقة من الملائكة مولانا هي كانت مولانا في عالم في عالم المثال أو عوالم المثال على اختلاف المراتب والمنازل والدرجات، وليست ملائكة عقلية وعقول محضة. وكذا شاهد حتى لو ناقشنا في الآية، يقول السيد ما ورد مستفيض بالأخبار من عالم البرزخ وجود ملائكة موكلة بالإنسان مثل منكر نكير مبشر بشير، هذه الملائكة من يعني المقطوع به أنها ملائكة في عالم المثال مولانا، وإذا كانت في عالم المثال فسنخ الوجود ينبغي أن يكون شنو من نفس نشأة عالم المثال، فهناك توجد ملائكة مثالية كما أنه على تفسير السيد الطباطبائي للشيطان والشياطين الجن أنها من عالم المثال، وهذه النفس البشرية ساحة معركة بين جنود العقل جنود الرحمن وجنود الشيطان، يعني الإنسان هذه النفس البشرية النفس الإنسانية طائرة هي ساحة المعركة بين الملائكة وبين الشياطين، ولا تقول لي أن الشيطان ما عنده هذه الولاية التكوينية، عنده هذه الولاية التكوينية والتصرف، ما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي وأنهم يوحون وغير ذلك من الآيات. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء الذين لا يؤمنون. فأكو طبقة من الملائكة هي الملائكة في عالم المثال، طبعا عالم المثال ليس مرتبة واحدة وإنما مراتب وعوالم لا يعلمها إلا الله، وهي ما دون العرش ما دون الكرسي، عن ماكو عالم العرش، العرش وهذا عالم عقول طولية، الكرسي الذي فيه قوائم وفيه جبرائيل ميكائيل موكل بتفصيل الأرزاق وكل شيء في الكرسي في الروايات الصحيحة، هم هذا مرتبة عالم العقل. أعوان هذه الملائكة أعوان عزرائيل وميكائيل وجبرائيل هذه طبقة عالم المثال والمثل المعنفة. نعم موجودات جوهرية لكنها جوهر مثالي وليس جوهر عقلي، يعني هناك الموجودات وإن كانت أرواح ولكن بصفة الأجسام لها تشكلات لها تمثلات، وهكذا الإنسان في عالم البرزخ الصعودي، هذا البرزخ النزولي اللي هو السماوات السبع لعله تفسر بالسماوات المثالية، الإنسان يعني الروح بعد مفارقة البدن تصعد إلى ذات البرزخ لكن البرزخ الصعودي دون آثار المادة من الأشكال والمقادير والأبعاد، يعني هناك الجسم وليس هناك الميولة والمادة والإشكالات. واضح؟ لا، هي من هذه الطبقة، ولذا الإنسان الكامل أو الإنسان المؤمن كما ورد في الحديث ممكن أن يتفوق على كل هذه الملائكة لأن يصعد إلى عالم العقل، بل إلى يعني ما لا يعلمه إلا الله، حجب النور اللي ورد في مناجاة أمير المؤمنين الشعبانية يقول حتى تخرق أبصار القلوب، تحت أبصار القلوب يعني الروح حجب النور، هذا حجب النور طبعا العقلية، يعني بليل هم تكثر نعمل تكثر، لكن قدرتها وتصرفاتها محدودة موكل بشيء معين كما ورد في دعاء الصحيفة السجادية موكلين النازلين مع قطر المطر والموكلين بكذا والمعقبات، لكن كل هذه تبقى أنها في درجة وسط المثال. نفس البشرية، نفس البشرية بناء على الحركة الجوهرية هي بدأت مادية متصفة بصفات المادة وصارت روحانية مجرد تجرد برزتي في الشهر الرابع، وهذا على حسب تكامل الإنسان. فلربما تتكامل قوى الإنسان العقلية والفكرية والروحية بحيث تتجاوز كل عوالم المثال وتصل إلى أفق الكرسي وأفق العرش. ولذا ورد في الروايات المعتبرة راجع كامل الزيارات أن الإمام الحسين عليه السلام ينظر إلى زواره من العرش، يعني روحه سلام الله عليه في أعلى مراتب الوجود. بل ورد في الروايات أنهم حملة العرش أيضا سلام الله عليهم من أصحاب الكساء، أربع من الأولين أربع من الآخرين، وعالم العرش هو عالم الكرسي وهو من أعظم أبواب الخير. على كل رجع المصدر، واضح هذا المعنى؟ لما نقول بأن هناك النفس الإنسانية صاعد ساحة صراع بين جند العقل والجهل في الروايات، يعني دي طبقة من الملائكة المثالية تلهم، وهناك مقابل آخر الشيطان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الآيات القرآن كثيرة، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة، أو اللي في الروايات أنهم يجري في دم ابن آدم مجرى الدم في العروق وغير ذلك، أو أن الغضب جمرة من جمار الشيطان وغير ذلك، عن تصرف تكويني أو مسني الشيطان بنقب وعذاب تصرف تكويني. وأنا أعجب من أنه الشيطان عنده الولاية التكوينية، وهناك من يذكر ولاية تكوينية للمعصومين وللإنسان الكامل سبحان الله. نعم يعني ده غريب، يعني إذا الشيطان عندها القدرة من التصرف تكوين ولا تكوينية، النبي والأئمة ما عندهم ولا تكوينية سبحان الله العجيب الغريب. قال ودخول الصورة الإسمية، مطلب جديد، لأن على هذا قصدي يا سيدنا الفلسفة أنه كيف تقرأ معارف أهل البيت عليه السلام، كيف تقرأ القرآن أيضا، كيف تفهم الآيات اللي تتكلم عن الآيات. ودخول الصورة الجسمية في التقسيم، هذا التقسيم الخماسي، هو دخول بالعرض لا بالذات. لماذا؟ يريد أن يقول في هذه الفقرة الطباطبائي بأنه الجوهر اللي عند المشائين خمسة أقسام، نحن نقول الصورة الجسمية والنفس البشرية اللي هي الصورة النوعية محققة الشيء بصورته لا مادته، حقيقة الشيء بصورة الأخير، صورة والنفس داخلين في هذا التقسيم بالعرض لا بالذات. لماذا؟ قال لأن الصورة هي الفصل محفوظا بشرط لا. مر علينا هذا المطلب، ما هي العلاقة بين المادة والجنس وبين الفصل والصورة؟ فالصورة هي الفصل مثل الناطق في الإنسان مأخوذا بشرط لا، وفصول الجواهر غير مندرجة تحت مقولة الجوهر، كما تقدم أن الفصل غير مندرج تحت الجنس، وإلا يلزم أن يكون هناك فصل آخر يقسمه ويحصله ويتسلسل تسلسل باطل. على كل وإن صدق عليها الجوهر كما عرفت في بحث الماهية، ويجري نظير الكلام. ليش هو مثل؟ كلمة النظير غير المثل في الفلسفة، لاحظ الدقة العقلية، نظير يعني هناك وجه شبه من جهة ولكنه ليس مثل، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. وأما النظير هذا من قبيل أحيانا تقرب المعقول شنو بالمحسوس، وهذه الكلمة يستعملوها العلماء في الحوزة وتعبر عن دقة الاستعمال. نظير كذا مثل نوره كمشتار. ليش يجري نظير الكلام اللي في الصورة الجسمية في النفس المجردة؟ عند تعليق السيد الطباطبائي تحت يقول لأن النفس فيما له نفس مثل الإنسان، هي صورة للنوع الجوهري، يعني حقيقة الإنسان بروحه بنفسه المجردة، وحقيقة الشيء بصورته لا بمادته. مر علينا هذا البحث أيضا، إعادة المعدوم ممتنع، حقيقة الإنسان بنفسه. وإذا مات ما نقص من شيء، هذا البدن فقط مرتبة من مراتب وجوده في نشأة البدن. وفصول الجواهر اللي بسيطة أيضا ليست مندرجة تحت مقولة الجوهر منه رحمه الله، فقط هذا المقدار ينبغي أن يكون لدينا واضح ونتأمل فيه أكثر، وهو أن الصورة الجسمية مع النفس المجردة داخلة في هذا التقسيم الخماسي دخول بالعرض. لماذا؟ لأنها بسائر. هذا الفصل الثالث في الجسم. طولنا احنا شوية، خرجنا عن الكتاب للفائدة، لأن احنا نريد يكون درسنا بهذه الطريقة خصوصا في المطالب المهمة لها ثمرات عقائدية. هذا البحث في الجسم جيد أنه لو نراجع أيضا كتاب فلسفتنا للسيد الشهيد، يعني روعة في الصياغة، روعة في البيان والتوضيح. وبمناسبة هم صار الكتاب هم نقرأ آخر شيء بالمناسبة حول تعريف النفس وحقيقة النفس، فقرة جميلة للسيد الشهيد عن النفس الإنسانية. أقرأ لك العبارة، يقول تراجع هذا المطلب في التصور ومصدره الأساسي نظرية الاستفسار المرد على أفلاطون، يقول: فالنفس في مفهومها الفلسفي المعقول ليست شيئا موجودا بصورة مجردة قبل وجود البدن كما ادعى أفلاطون، بل هي نتاج حركة جوهرية في المادة. والحركة الجوهرية راح ندرسها ونقرأها إن شاء الله في بداية الحكمة بالتفصيل. بل هي نتاج حركات، الحركة يعني التغير التدريجي والخروج للشيء من القوة إلى الفعل تدريجا لا دفعة. بل هي النفس نتاج حركة جوهرية في المادة، يعني الصيرورة والتكامل نطفة على قبل غيرها. تبدأ النفس بها مادية متصفة بخصائص المادة وخاضعة لقوانينها، وتصبح بالحركة والتكامل وجودا مجردا عن المادة لا يتصف بصفاتها ولا يخضع لقوانينها، وإن كان خاضعا لقوانين الوجود العامة مثل القانون العدلية والمعدولية وغيرها. فإن هذا المفهوم الفلسفي عن النفس هو المفهوم الوحيد الذي يستطيع أن يفسر المشكلة ويعطي إيضاحا معقولا عن العلاقة القائمة بين النفس والمادة، بين النفس والبدن. وهذه مشكلة موجودة في الفكر الأوروبي عموما، وهي أنه يعني على أي أساس وجدت هذه العلاقة إذا قلنا بأن النفس من عالم الأمر والملكوت والبدن سنف وجود مادي طبيعي؟ ما هي الصلة، ما هي المستنفية، ما هي المناسبة التناسب بين المجرد والمادي؟ حتى ابن سينا أقر بالعيب في كتب الفلسفية وقال: فلنسبة ما، يعني هناك تناسب ذاتي سلفية مجهولة، فلنسبة ما، ما هي مجهول بالعربية، فلنسبة ما تخصصت هذه الأبدان بهذه النفوس أو هذه النفوس الجزئية بهذه الأبدان لا نعرفها. أخر بالعكس، ملا صدر لما طرح نظرية الحركة الجوهرية استطاع من خلال هذه النظرية الفلسفية كشف الجسر الرابط، وش تعبير هذا السيد الشهيد، بيان الجسر الرابط الذي يربط بين الروح المجردة وبين البدن المادي. ما هو هذا الجسر الرابط؟ هي نفس الحركة الجوهرية، أن البدن في صيرورة جوهرية مستمرة يتكامل كالماء يصل إلى درجة مئة يغلي، في الشهر الرابع تظهر هذه الروح المجردة. مو أنه روحانية الحدود من البداية، روحانية البقاء. على كل حال، قال الفصل الثالث في الجسم: لا ريب أن هناك، هذا نمر عليه سريعا، نظريات قديمة وكلاسيكية وينبغي دراسة هذا الموضوع على ضوء المعطيات العلمية الحديثة، نظرية الذرة وإلى آخره. لا ريب أن هناك أجساما مختلفة تشترك في أصل الجسمية التي هي الجواهر التي هي الجوهر الممتد في الجهات الثلاث الجسمية. أجسام مختلفة هذا ثابت بعد، يعني بالضرورة بالوجدان بالاستقراء، والدليل على ذلك اختلاف الآثار، صح ولا لا؟ النار محرقة، الماء يروي العطشان، والحنظل كذا، والعسل كذا، والعنب كذا، فهذه أجسام مختلفة، الاختلاف منه الآثار. الجسم بما هو جسم قابل للانقسام في جهاته المفروضة، يعني الأبعاد الثلاثة. هني نقطة لطيفة، ما شو يقول السيد؟ يقول وله أي الجسم، جسم يعني حتى الجسيم الصغير، الجسم هذا اللي الآن شاهد بالعين المجردة، أجسام الجدار مثلا، وللجسم وحدة اتصالية عند الحس. أنت الآن ما تشوف الجسم الجدار، ما تشوفه كأنه كتلة متماسكة متصلة، هل هو كذلك في الواقع أم لا؟ فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، أو هو مجموعة أجزاء ذات فواصل على خلاف ما عند الحس؟ كانت النظرية الاتصالية عند أرسطو، ومشت هذه إلى العصر الحديث حتى استطاع اكتشاف أن الجسم مكون من ذرات، والذرة لها نواة مركزية، ويسبح الإلكترونات حول هذه الذرة، وبينهم فراغات فواصل كثيرة، مع أن الأسلوب أنت الآن شنهو؟ جسم متصل. النظرية الاتصالية دخلت في العلم والفلسفة وسببت مشاكل لأن بنوا عليها نتائج، ومقابل النظرية الاتصالية النظرية الانفصالية نادى بها ديموقريطس، وهو فيلسوف إغريقي قديم، هو اللي طرح النظرية الذرية، وكان يستهزوا على كلام الأنفعال أرسطو، يعني هو اللي ما شفوه. طبعا هذا هم إن شاء الله نمر عليه بعد قراءة هذه المطالب من خلال فلسفتنا، ونبين أن هناك نقاط مهمة في هذا الموضوع، وهو الخلط الذي وقع في هذه النظرية من الزاوية العلمية والزاوية الفلسفية. صحة النظرية علميا كما نادى ديموقريطس لا يعني خطأ النتائج الفلسفية، غريب، مر عليك هذا. وكذلك صحة النظرية الفلسفية عند أرسطو وابن سينا والفلاسفة والمشائين لا يعني صحة كلامه من الزاوية العلمية التي قال بها في مخرج. يعني نريد أن نقول هناك مهما صغر الجسم يسمون الجزء الذي لا يتجزأ جوهر الفرد، مهما صغر من الناحية الفلسفية هو مؤلف من مادة وصورة، وهذا الجسم أو الجسم مهما صغر بالتحليل العقلي يمكن تجزئته وتقسيمه أم لا؟ يمكن. وإن كان ديموقريطس قال إن هذه الذرة ما يمكن، جل عن الحديث وفجر الذرة وشق الذرة، فهل هو متصل واحد في الحقيقة كما هو عند الحس، أم هو مجموعة أجزاء ذات فواصل، يعني عناصر ذرية؟ وعلى الأول، فهل الأقسام التي له هي بالقوة متناهية أم غير متناهية؟ وعلى الثاني، إذا غير متناهية فهل الأقسام التي هي بالفعل وهي التي انتهت تجزي إليها لا تقبل الانقسام خارجا لكن تقبله وهما وعقلا؟ هذه نظرية الفلاسفة. احنا نبغى نقول لديموقريطس وللعلم الحديث صحيح بأنه الأجسام مكونة من ذرات، والذرات هي الوحدة الانفصالية، يعني جسم مكون من ذرات بينها فواصل. يعني لو كبرنا هذا الجدار الآن مليارات المرات كيف نشاهده؟ كما نشاهد الفضاء، شايف الفضاء النجوم، يعني كل نجم وكوكب هذا ذرة، وهذا الفراغ الكبير والفواصل الكبيرة هي هذه اللي هو العلاقة بين النواة المركزية وبين الإلكترونات اللي تسبع. وأنتم تشوفوا الجدار الآن بنحس انهم متماسك وحدة اتصالية كتلة مختلفة ولا ومؤشر. ومن قبيل النجوم في الفضاء، وهذا مرسوم مبين درسنا احنا في الفينا. هني يقول لا تقبل الانقسام خارجا، هو كان يقول انها ذرات وما تقبل الانقسام. طبعا اثبت العلم الحديث ان كلام ديمقريطوس في جانب صحيح، وهو انه مكون من ذرات، لكن الذره استطاع لحل في العلم شنو تفجير الذره، صح ولا لا؟ طب بلا ذريه بعد شنو؟ زين. ولكن تقبله وهما وعقلا. احنا نريد نقول انه من الناحيه العقليه هذه مساله يترتب عليها ثمره عقائديه، انه من الناحيه العقليه والفلسفيه حتى لو لم يمكن الانقسام والتقسيم عمليا بالتجربه المخبريه، ولكن العقل قادر ام لا؟ قادر على تجزئه كل شيء مهما صغر حجمه. وهذه هي نظرية الجزء الذي لا يتجزأ. ما سنقرأ من الكلام الجزء الذي لا يتجزأ يعني الذرة. كان علماء الكلام حتى المسلمين وبعضهم يقول من يقول بغير ذلك كافر، سبحان الله، نظرية يعني كفر عليك موجود هذا ترى بتعرف المسلمين، ولعله حتى بعض علماء الشيعة عندهم هذه المقولة أنه اللي يقول أنه يقرأ المسألة هذه ذات قصص. نعم، فلا هذا انت ما سامع الجوهر الفرد والجزء الذي لا يتجزأ. ماذا يعني هذا الكلام؟ يعني انه لا يقبل الانقسام في عقيدة مسؤولين عقيدة، مع انها مسألة علمية. انا ما اريد اجيب لك الاسماء الان، اسماء العلماء اللي كانوا قديما ايام الجاحظ والنظام والشيخ المفيد اللي عندهم هذه الاراء. لا تقبل الانقسام خارجا ولكن تقبله وهما وعقلا لكونها اجساما صغار ذوات احجام. هذه لكونها دليل على شنو؟ تعليل، لانه تقبل الانقسام ولو بالوهم ولو بالعقل وان لم نستطع بالتجربه. لماذا؟ لانه اجسام. الجسم قلنا عنه مؤلف من ماده وصوره، اي مركب مؤلف، والمركب من أجزاء يمكن تجزئة أجزاء بالعقل أم لا. وعلى هذا الأساس ننتهي لنتيجة عقائدية مهمة، أنه هذه الجسيمات الصغيرة جدا جدا التي لا ترى بالعين المجردة مهما يكون المادة محتاجة إلى الصورة اللي قلنا ليست بجسم ولا مكتوب، جهة التأثر الجوهر الحامل القوى السعدات، والصورة الجسمية اللي هي الفعلية. العقل الفلسفي يقول مستحيل أن تكون هذه المادة أزلية وموجودة الشكل بلا مبدأ. لماذا؟ لأن المركب محتاج إلى أجزائه، والمركب مفتقر، والفقر خلاف الغنى وخلاف وجوب الوجود. لا بد أن يكون السبب الذي ربط بين المادة والصورة وكون أبدع الجسم سبب مجرد خارج نطاق المادة. وهذا رد على المجسمة والمشبهة، لأنه لو كان جسما وجسمانيا لجرت عليه أحكام الجسم، وحكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. أو أنها لا تقبل الانقسام لا خارجا ولا وهما لعدم اشتمالها على حجم، وإنما تقبل الإشارة الحسية وهي متناهية أو غير متناهية، ولكل من الشقوق المذكورة قائل كالأقوال خمسة نمر عليها إن شاء الله سريعا. وهذا المطلب عليه أن الواحد يراجع من كتاب فلسفتنا تحت عنوان المادة في ضوء الفيزياء، يتكلم عن نظرة ديمقريطوس وهذه المسائل، وينتهي إلى النتيجة العقائدية المهمة وهي بعد السبب المجرد الذي هو فوق المادة والإنسان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. المادة في ضوء الفيزياء، هذا الموضوع في أواخر الكتاب. كبار الكلام كله ما Thank you.